الفرد والذخ لا يفيد الوتر. يعني الوتر في الفتح النظل وتره يتره يا ظلمه وتره إلى ظلمه بظلم والنقص وهو وتره حقه نقصه. يقال وتر والفرد والذخل والذخل معناها والفرد الوتر والذحل. نعم والذحل التير دق الدم فيه الزحل والزحل أحر كل حلال حقد وافتح وضم باك له بول وفتح عنده دفترك الكبير الفتح في عرق النساء وفي الرحاء وفي رخاء العيش أمر وضحى وحذك زحل بحقد وافتح وانضم باك له بول وفتح والزحل. والزحل يفيد الوتر وقل وتور والجميع وتر للمكسر الظلم بلا متاب ضراب ناقة كثيرا وتر ولوطيء القرش قيل وتر وهو الوثير والجميع وثر ووثر وضمه للإضراب وضمه للأضراب للأضراب. نعم الواحد الذي تقدم الذي هو وثر. الوجد حزن وهوى وذلك على الوجد حزن وجد حزن فما وجدت عدائي جن أفارقه وجدي عليك وقد فارقت أدافي ما حزنت عليه إلاه إلا هو إلاه إلاه جمع آلف كصاحب. والوجد أيضا والوجد حزن وهوى. والوجد مود الحب. وجدي بجمد عداء الماء جمجمه وجد السقيم ببرء بعد إدنافي حب السقيم ببرء بعد إدنافي والوجد أيضا غنى وذاك الوجد الغنى مسدس الواو جاءك في سورة الطلاق أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم على الزوج عليه أن يسكن زوجته بحسب غناه الغني يسكنها دارا تعرف حسنا كبير والفقير بحسبه ليوفق له ساعة من ساعته. وجد كذا كذا ووجد مسدس ومثل حقد وجد ووجد ووجد جمع وجود وجد ووجد ووجد جمع وجود على بالآداب قالك أنا الوجد الصف جمع وجود اللي هو الحقد وجد عليه إذا حقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أعطى الناس من الغنائم الدلق صار وجدوا عليه أما منعه فقال لهم موجدة وجدتموها علي في أنفسكم من دعاعة من الدنيا تألفت بها وجوه قلوب قوم ليسلموا ووكلتكم إلى دينكم فلو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم وجدناك عائلا فأغنيك وطريدا فآويناك ألا ترضوا أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون إلى رسول الله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء. هذه أحسن من كل شيء كل الغنائم هذه الغنيمة الكبرى. غير وشبه الوزغات الوحر نقولك الوحر والوحر اللي هو شبه الوزغات دود الدحل الوزغات تعرف الوزغات اللقلق هذه الوحر دود الدحل واحد يهتم أن يقول بيس قوم الله قوم طرقوا قروا جارهم لحما وحير وحير معناه فيه الدود وسقوه في إناء كدع وسخ لبنا من در مخراط فئر لكن مخراط الفئر شنو المخراط كثيرة الخرط تعرف دخل في حليفها عندها فإذ معناها سقطت فيه الفارة كثير الفيران هذا الذي سقطت فيه هذا جامل وما بها أصيب فهو وحر فقال كالوحر ما وقعت فيه الوحرت اللي هي الدودة وبحر أيضا وأما الوحر فالمكسر الغيظ بلا قياد قال شنفرة دعست على غطش وبغش وصحبتي سعار وعرفيس ووحر وأفكد وحر مكسر الغيظ ووتد قد قيل فيه ود قال ود لغة فيه الوتد قال امرؤ القيس تخرج الود إذا ما أشجلت وتواريه إذا ما تشتكي الود الوتد هذه هي من هي الديمة نطق هي الديمة معلومة وقيل للودود أيضا ود الود المودود المحبوب وصلم ود كذاك ود جاء في سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر كان كل وصلة ودوا بالفتح والضم ذو اعتقاد فتحته والضم ذو اعتقاد الورد معلوم كذاك الورد هذاك الورد معلوم اللي هو نوع من الطيب والورد معروف الورد يقال للوارد ويقال للمورود من قال الورود الورد للوارد والمورود وللورود جاء ذا ورود والورد ما للحمى سيقوله لك وجمع ورد وجمع نعوتي ورد وجمع وردين هو الأحمر في النعوت ورد يشرك حمر الخيل فيه الأسد هذا هو الشائع في الخطاب الورد ورد ورد لا ورع فاخذ وجمع ورد في النعوت ورد ما اسمع ورد الورد معلوم كذاك الورد وجمع ورد في النعوت ما جاب الورد الحملة لا غير هذا نسخة ثانية ولدت تخفق أحشائي على كبديك أنني من حيار البين مورود محموم يعني مورود اسمك حمر الخير فيه الأسلوب يعني ذاك اللون وردي لا ورع فاق استفيد من ورع هو ورعه يريعه فاقه في الورع الورع تعرف عنه اتقاء الشبهات خوف الوقوع في الحرام تعرف الحديث الطويل الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا هما المكروهات لا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه إلى الحديث ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله في أرضه محارم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الصلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب وورع صار اعتمد بورع ورع قاد صار ورع متقن للشبهات وورع أفهم منه صار ورع ورع صار ورع بفتح الراء صار ورع وهو عبارة عن الهياب الجبى وهو عبارة عن الهياب الجبى ونزع أوراق يدين من ورق ورق ذلك الشجرة كلما نزع ورقها وأورق الغصن استفيد من قد ورق صار لا ورق وقل لمن أورق صار قد ورق إذا صار للغبرة إذا انتساب أخبار هذا دول ما هو فيها من أورق في الحديث وورق المصدر منه ورق والورق الفضة وهي الورق الرقين ومنه المثل الرقين تغطي أفل الأفين الرقين الرقين جمع رقة اللي هي الفضة هو الفضة تغطي أفل الأفين تغطي عيب ذي العيب وأورق في جمعه قول ورق على قياس صحت لإبابي استقامة لإبابي استقامة تلعب تلعبابي وقالت لأبي تلعبابي إن ورك أصيب فهو وعفو وركه ضرب وركه وورك قد قيل فيه ورك وقل وروك والجميع ورك ما فوقه تورك الركاب وقل نجعل في مملكة الرحل أعرف الوروك حيث ليس للراكب رجله يستريح منه حيث والله حيث يجلسه يجلس حيث للراكب رجله ما فوق نعم وزرت أي حملت وهو الوزر ولا تزر وازرة وزر أخرى والإثم والحمل كذاك وزر والحمل كذاك وزر لما هو مصدر عائد هون هو الحمل يحملون أوزارهم على ظهورهم لا ساء ما يجرون أن يحملون وقل وزور والجميع وزر وهو الحمول فحوي الاستعاب ووسع الله استفيد من وسع وسع الله مستفيد من وسع وعم واتسع معنى وسع وفي الحديث إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم وليسعهم منكم بسط الوجه وبوساعي حصانا وسعى وسعت خطاه في الذهاب والخطر وساعي اسم الوساعي بسم الله قال وضد قطع وجفاء وصلوا وواحد الأوصال فاعلم وصلوا قالك على الوصل ضد الجفاء وصلت شعرك إذا لم تشه جي أصلاته وتعطيه وضد قطع وصله لم يقطعه وجفاء وصلوا وواحد الأوصال قالك عند عباء الصف عند أوصال عباء ومفردهم وصلوا جمع وصلي ووصل وإن تشاء فوصلوا جمع وصولة وصيلة وصيلة وصيلة بلا صيلة نوع من الثياب سبانة نوع من الثياب أحمر جمع وصيلة بلا صيلة وطأته أي كنت منه أوطأ وطأت فلانا معناها فتى أشد من وطء على الأرض وذات أو جامع معنى وطئه هو ذلك وطئه داسه وطعلي وطئ زوجته شامعه وقل لمن صار وطئا وطؤا وقل لنقل صح والكتابه صار وطئا دينا جراش الوطئ الدين في الحبس عن حاجته نذكر وغرى ذلك وغره إلى حبسه عن حاجته وفي ابتهاد الصدر غيظا وغيرا وغير الصدر وغير الصدر لا يهم بشيء غير سفك الدماء وسبل النساء ونزو رفحا إن سمعت وغرا نزو رفحا وغرا شيء قد كذا روى أغاب الأصحاب وكذو رفحا إن سمعت وغرا وثره وفر الشيء كثرا ووفر الثقاء كان أوفر أي من الدين كامل من جل واحد يعني جل كام مزابر ووفر كثرا معناه بلا استغراب المعاني هذا كثرا وفر الشيء شيء محسوس في صدع عظم ونبات قل وقر ذلك وقره كسره ووقر العظم كسره قال إلى ما أحالت والجبائر فوقها أتتحول لا برع جبير ولا كسر ونبات وقر النبات يعود الدبدب دبدب النبات وثقل السمع تبين من وقر وفي آذاننا وقر وقل لمن صار وقورا قد وقر واحفظ الوقار كالشباب وقر صار وقورا ما هو طائش والصدع معثقل الأذن وقر معثقل السمع وقر ذلك عن الوقر الصدع مصدر وقره إذا كسره، والوقر زاد في مدده والطرش وحمل ما سوى البعير وقر، والوقر زاد في الدروة الحمل اللي يشعل على الداب كون البعير غير البعير يعني الحمير والدغال ينقال الوقر. ووقر وإن تشع فوقر جمع وقور باكتصاب آلي بالسيب والإحداد والشظم وقع والشظم وقع عبد الهند مهملهم الشظم قال خرصوه الشظم وقع للسب، وقع فيه إذا سبه هي للسب للسب والإحداد أنا الصقع عندها معنى السيب هذه عندها خطأ وصوت للسب صوت تميز النقطة تعرف ما يصحح ما يجب أن يوقف عنده نقطة اللي شاوه والشظم قالك اللي هو مصدر الشظم المرأة يا وطئها مع السقوط وقع الشيء سقط قالك من يده والشعالة وقع والحفالة هو وقع الحفاء والحفاء له وقع الحفاش لابد الحفاء لقته أسفل الرجل والترهاف الحفاء والحفاء له وقع هذا أخطاء كثيرة مطبعية والحفاء له وقع وصلوا بالمكان نصهم وقوع وقع المكان يا صار رق الكين تحفظ وحفظ تحرم بالثوابي والوقع والحصاد حصات وقع والوقع والحصاد هذا واحدة منه وقع الحصاد منه وقع والوقعة والغلاف واجمع وقعة وخصوص خواريرا بها ذلك والوقع والوقعة والغلاف غلاف الشيء ما يلبس به واجمع وقعة مخصوص قواريرا قالك اجمع وقعة على وقع هذا وقع نوع من القوارير قالك ذلك يلبس به القواري والوقعة الغلاف واجمع وقعة مخصوص قواريرا بها والوقعة عبارة عن رجل سبابي كيف هم مزتهم وهم مزتهم لدغا ولس عن استفيد من قد وكع وكعه بادق وقعت الحية والعقرب واقصد خضوعا لاستفاد بوكع والحمق واللؤم وأيضا بوكع وكع إلى حمقة ولؤم والوصف وزن واحد الأنجاب نجوب وقوع بذهب القلب شرحن وهما وهم القلب يهم إذا ذهب القلب هائم وغلظ اقصد إن ذكرت وهما وهما الجمل فهو وهم غلط معنى هذا الطاء غلط اقصد وهم إذا غلط غلط معناها من الغلط عدم الإصابة وهما وقاد مشتدا أبين بوهما وهما الجبل إذا كان جواد حتى والله قاد مشتدا كين الجمل العظيم وقاد مشتدا أبين بوهما مخصوص بعيرا تأتي بالصواب قال نهون ما بقى عليه كثيرا لا قال الوضع الخط والولادة والوضع الخسارة والوضع الخسة هذا رمضان هنا شيخ رمضان قال ما بقى باقي الصبيات هنا ما أوله ياو بابه ما أوله ياو ضرب اليسار وتقاسم الجزر وضرب باليسار بجل بيسار والضر بالقداح قال بين لي صح راح وتقاسم نعم وتقاسم الجزر والضرب بالقداح بين بيسر يعني لها كانت عبد العرب القديم يسار فادا ليش الضرب بالسهام اللي كان عبد الشريف وتقاسم الجزر والضرب بالقداح بين بيسر وإن به عدية فهو معتبر ذلك إذا عدي في يسار في الشيء إذا تيس بقصد تسهيله إذا بيسر صعب إذا سهل عليه يسار في الشيء إذا صار سهلا عليه أما اليسار أيضا يفهم من يسار ذلك يساره أما معناها قصد يساره أما ما هو أما أما وتوف ما هي أما هو قال أما قبل مذهب ريف كبير لا أما هو معناها قصد أما يساره قصد يساره أما اليسار أيضا يفهم من يسار وأيسار استغنى وشروه يسير أيسار إلى غليجة وشروه يسير شرواه مثله مثله وشرواه مثله يسر وأمكن استحضر وخف وأمكن استوضح وخف بيسر فأحمد فهذا آخر الكتاب وأمكن استوضح وخف بيسر يعني قالك استوضح الصف وأن يسر شيء وأمكن وخف يسر يسر أحمد فهذا آخر الكتاب وأحمد الله بلا انتهاء فأحمد الله بلا انتهاء مستطيع الصلاة والثناء على النبي خير الأنبياء وآله الأبرار والأصحاب وأسأل الله بهم توسلا سترا على الزلات هو بعد ما هو حاب يضحي مسملا متوسل به وعملا يدمر رضا تقبلا ويقتضي إحواء بالثواب يا شيخنا رمضان النبي قاعد يشهم قال يأركوا إذا اشتكى من أكل العراك ويأركوا إذا راح الإراك ويأركوا هو العراك بلادنا هم شو يقولوا له يقولوا يقولوا لا درس يقولوا هذا درس وهو درس درس يأخذ يقول عن معلم الأشجار كذاب مختلف ويأرخ وبعض هي أنا ما حاجة إني قصدت ولا نعم ما نقدر ذاك الزر قبل الشرق قد يعود ويأرخ أي يقيم بالدار يحر أي يعطش ويعتق يعطش ويعتق ويعتق ويعتق ويحر إذا طبخ الحريرة الحريرة شن نوع من الحبوب الخزيرة تون قال الحريرة بالمحمول الحرام ما نعم ويحر لشدة الحر مثلث الحال حر إذا اشتكى الحر يحل إذا ركب الفرس مخل عرقوبي ويحل ضد يحرم ويحل من الحلول أي النزول يذبر أي يغضب ويذبر أي يكتب ويقرأ ويذبر لغة فيه ويصر الحافر إلى ضاق ويصر الباب إذا فتح إذا فتح والله إذا كان له الصغير ذاك تقص قيصر فيه الصغير هو معه ذاك تقص قيصر فيه يصر إذا فتح قالوا تورق ويصر المال يربط ويصر الناقة إذا لم يحلبها الله يحلبها حلب لا يحلب والله يحلبها يحلبها حلبه يحلب يحلبه إذا لم يحلبها ويضرب النبات إذا أصابه بعض الترش أي يضعف ويضرب العرق أي ينبض ويضرب الفحل الناقة إذا نكح ويضرب يغرب في المضاربة يضربه يضربه قال يضربه كامل مكسور يضربه يعرق القول يعرق يعرض القول من عرض والأمر ويعرض من عرض مدلك ويعرض من عرض إذا اتسع عرض صار عريضا وتوفي إذا اتسع يعصى إذا ضرب بالحسام مثلا ويعصي مضارع عصى ويعصو يضرب بالعصا بغير ضر بالمضروب يعمل قلبه كالبصر من عمى ويعمل بعير إذا رمى بدعاب ويعمو إلى النساء أيمي ويفر إذا عقد الإنسان ما استرخى من الشيء يفر ويفر أي يهرب يهرب نعم ويفر إذا كشف عن أسنان الدابة لمعرفة عمرها هر الدابة يفيدها وقال يفر قالوا عنه شاذ بالكسر مشاذ بالكسر وجابه هون ده يتمم بالتدريب يفر يقر في العين أي يفرح يفرح ويقر من القرار أي المكث ويقر أي يصب شيئا باردا على طعامه مثل القرء البرد يحر أي يبطر زيد أي يبطر إذا أكرمته ويهر أي يهينه ويهر الكلب إذا أكثر النباح يهر أظهر هذه لغة فيها وبمعنى يأكل الهرهر وهو العنب إن قال الهرهر من اسماء العنب يهش أي يبش وجهه وجهه يبش وجهه ويهش أي يضعف ويهش الشجرة أي ينفض ورقه يضربه لينثر ثمرته وضع ثمرته داخل معنا هنا تمت وبالخير عما تصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تهاب الله ونعوذ